ما يخليه ولهذا نقول الطاغوت أن تجاوز به العبد حده. أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وتمه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت؟ ما عبد الله. نعم. قلنا في النذر لما من ذنوبكم أن هذا فهم. نعم. وما على العلم ولا في نعم. لماذا لم نقل هذا التصوير في تؤمنون بالله ورسوله وهو من سبيل الله أمركم على ذلكم وأردني خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها بالإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفع. وأما ما في جانب الصالحون فالله حفاه وأقره وليس في القرآن ما يعارضه. طيب هنا ما أقر لأن القرآن ما عارضه وهو قول يغفر لكم ذنوبكم. لا بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يا أيها الذين آمنوا. نعم هذا يقول ولا تخص الجن لا خص الجن يقول الجن ذنوب لا ما هم خصين لا كل الذنوب. وأن هذا ما أخذ الإجارة أنه ما يدخل الجنة قال ما في ذكر الجنة لهم. نعم نقول لا نرى خيرا فيها. نعم قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مرت في قبل الكافر فالمسيح من النار. نعم جميعه من المحسن إذا مرت عن قبل الكافر صالح لأن يحفظ ظاهر لا ما يحفظ. نعم نعم الجمهور على خلاف ذلك انه ما يشهد لاحد الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه الثناء عليه فانه يشهد له في الجنه ولكن شخص معلوم الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الوقاية. من؟ ضروا بعد من؟ لا وحواتي ربما يتغير إن أحدكم يعمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الناس.